الثبات على الرسالة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثبات في الميدان على هذه القيم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم بعد الثبات ذكر الله عز وجل. لا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى. نستغرب كل قبل ما تحصل الفتنة دي، كنت باجي الاقي المسجد من اول لاخره مليان، رحت ببص الاقي فيه فاضي. ما خدوا اجازه ولا مش عارف انا ايه الحكايه. امر عجيب جدا. اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يعني لا تنسوا ذكر الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا، ثبات وذكر الله وكثرة الذكر، لعلكم تفلحون. في فلاح بعد كده. ادي عنصرين اثنين يترتب عليهم الفلاح، الثبات على المبدأ وذكر الله. اللي ينسى ذكر الله عز وجل يبقى الله سبحانه وتعالى ينساه على طول. احنا مع الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله، هذه مبدا ثالث. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. عنصر رابع، ولا تنازعوا، مفيش تنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح المقصود بها هنا القوه بتاعتكم. إذا حصل تنازع وخلاف تذهب القوة على طول، فتذهب ريحكم. وعنصر آخر، واصبروا إن الله مع الصابرين. في مدد أكثر من رب الله يكون معنا. واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم يقول لنا استقلوا، كونوا مستقلين في فكركم وفي شخصيتكم. واصبروا ان الله مع الصابرين. ولا تكونوا كغيركم الذين اغتروا بما عندهم من ايه؟ من عتاد وقوة وسلاح. فلما اغتروا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بطرا ورئاء الناس، ده بين قوتنا للناس. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ما الذي جعلهم يخرجون بطرا ورئاء الناس؟ الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه. شاف الميدان حاجات تانية احنا ما نشوفهاش. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. شو الصغارين دول؟ هل يستطيعوا انهم يواجهوا هذه الأكثرية؟ غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلب. حكيم يضع الشيء في موضعه. دي مقدمة بس للخطبة. الآيات دي واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة تماما. الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، خطاب للجماعة. إذا مطلوب من الأمة الإسلامية إذا رأت الأمة الإسلامية إذا رأت ما يرعبها أو إذا رأت ما يخيفها أو إذا رأت ما يجعلها تتشكك او تتردد، لابد ان تجتمع، تكون كتلة واحدة. كتلة واحدة. عرفنا عناصر النصر والقوة في الإسلام، عناصر النصر والقوة في الإسلام. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله، كله خطاب للجماعة. إذا مفيش إيه؟ مفيش العراق لوحدها، مفيش فلسطين لوحدها، مفيش البوسنة والهرسك قبل ذلك لوحدها، مفيش كوسوفا لوحدها، مفيش كشمير لوحدها، مفيش الشيشان لوحدهم، لا، كل الأمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في أمر هناك أمران اثنان ينبغي أن يوضع في حس كل واحد منا. هل ما حدث في كل موقع من المواقع التي ذكرناها في البوسنة والهرسك أو في الشيشان أو في كوسوفا أو في كشمير أو في فلسطين أو في العراق، هل حدث هذا تحت راية الإسلام؟ سؤال نجيب عليه كلنا. هل الإسلام هو الذي انهزم؟ الإسلام هو الذي انهزم، أم أن أنظمة وجدت بعيدة كل البعد عن منهج ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءها من يوقظها ويقول لها عودوا، ويقول للجميع عودوا إلى مصدر عزكم ومصدر قوتكم ومصدر منعتكم والذي يطالبكم أن تكونوا كتلة واحدة. الإسلام لم يهدم. الإسلام حتى لا يعني مراجعة لما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، الإحباط ليس موجودا في قلب أي واحد مسلم. لماذا؟ لأن الإسلام لو كان في المعركة ما استطاعت قوة من هذه القوة الغاشمة أن تثبت في مكانها. لماذا؟ لأن الإسلام مع قلة عدد أتباعه وقلة عذابهم في تاريخهم الطويل لم ينهزموا في أي موقعة من المواقع، وهم يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. حطوا ده مبدأ الموجود، ده مبدأ نقطة كده، أن الإسلام هو الذي لم يهزم. لماذا؟ لأن شعارات كانت مرفوعة، وقلنا وتحدثنا عنها، شعارات كانت مرفوعة قبل ذلك، شعارات العروبة، شعارات القومية، شعارات التقدمية، شعارات البعث، كانت شعارات كلها. فالذي هزم ليس هو الإسلام، وإنما الإسلام إذا عدنا إليه عقيدة وشريعة ونظام حياة ومنهج أمة، فإننا سننتصر على قلة ما عندنا وكثرة ما عندهم. نعم الزمن. أنا وقد حدث ما حدث، فما هو المطلوب إذن؟ المطلوب العودة إلى الإسلام، المطلوب العودة إلى الإسلام. ما هي العناصر التي تجعلنا نعود إلى الإسلام؟ اسمعوا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة. في عناصر إيه؟ اللي خلينا نرجع للإسلام. يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، عبادة. أنت في المسجد تصلي، لكنك في داخلك إذا ما قلت إن صلاتي هذه لله عز وجل، فلا بد أن يكون كل شيء في حياتك لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الأحباب، يبقى المطلوب أولا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذا عبدته فتأكد أن المعيد لك هو الله. أنا بقول للأمة كلها، إذا عبدناه يبقى المعين لنا جميعا الله، والمعتمد عليه في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. لا نعتمد الا على الله، ولا نظن ان معينا لنا الا الله. فاذا ما وجدنا اننا ونحن نؤدي الصلاة وقلنا ان هناك من الناس من يعيننا على اعداء الاسلام، جعلنا انفسنا في عداد الشرك. شرك يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اذا المطلوب العبادة الخالصة لله رب العالمين. اذا ظننت وانت المسلم انت تذهب الى عملك وتؤدي عملك على احسن وجه، ووجدت تنغيصا في حياتك، وظننت ان شخصا ما او رئيسا ما يملك لك رزقا من دون الله، فتأكد ان هذا شرك. الذي يملك كل شيء في هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى. اذا عبادة خالصة. يأمركم ان الله يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وبين لنا العقيدة السليمة صلاتك ونسك الذبيحة بتاعتك ومحياي كل حياتك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت ربنا يقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام، القدوة بتاعتنا القدوة. اذا نحن اذا اردنا ان نقتدي بهذه القدوة لابد ان تكون عبادتنا دون شرك عبادة الله. اذا استعنت فاستعن بالله، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله، واذا اعتمدت فاعتمد على الله سبحانه وتعالى. ده ايه؟ الايمان الكامل. ان الله يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وبعدين بقى كلمة تعبدوه دي ما جاش يرضى لك ان تعبده يا مسلم لوحدك، لا، كتلة كاملة عرب وعجم شيشان وكشميريين وافغانستان، كل هؤلاء يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. جماعة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. امتكم امة الاسلام دي امة واحدة. وان كانت هذه الامة ممتدة من الانبياء جميعا، نحن معاشر الانبياء ابناء علاه، دعوتنا وابناء علاه ابناء عمومة، دعوتنا واحدة ومعين دعوتنا واحد. دعوتنا واحدة اللي هي لا اله الا الله، ومعين دعوتنا واحد. يعني اصل الدعوة واحد جاي من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. نحن معاشر الانبياء ابناء علاه، دعوتنا واحدة لا اله الا الله، وبعدين ومعين دعوتنا واحد. يبقى الامة الاسلامية كلها امة واحدة، عرب وعجم. انا للدنيا بنا ان تطهر، نحن اسد الله لا جند الشرى، لا جند المعارك، جند اسد الله لا اسد الشرى. مش في الميدان بس جند المعارك وبس، لا، نحن جند الله اسد الله لا اسد الشرى. قد قطعنا العهد الا نخبر او نرى القران دستور الورى، كل شيء ما سوى الدين هباء. كل شيء غير الدين ملوش قيمه. هذا هو الذي انتصرنا عليه اول مره، وهذا هو الذي قال وطبع به الخليفه الثاني عمر رضي الله عنه وارضاه، قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزه في غيره اذلنا الله. العز من عند الله سبحانه وتعالى، مفيش رايات. الرايات اللي ارتفعت دي كلها استيقظوا انتبهوا، والله الرايات كلها دون الاسلام رايات زائفه لا وزن لها ولا قيمه. ما جنينا من وراء هذه الرايات الا التشرذم والاختلاف وتضارب الاراء وضرب بعضنا بقلوب بعض ولعن بعضنا لبعض، لانها رايات زائفه. لكن لا يمكن ابدا لمسلم ان يلعن مسلما. المسلم اخو المسلم، لا يسلمه لعدوه ولا يظلمه، لا يمكن يظلمه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبقى عناصر الالفة هنقولها لكم عشان نعرفها ونختم. يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا امر. وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. لازم الجماعة تكون الجماعة المسلمة من آخر بلاد المغرب إلى آخر البلاد إلى كل منطقة فيها مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لابد أن ترتفع هذه الدعوة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سيان. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أبناءه أهلي وإخواني. كل بلد يكون موجود هذه المعاني تكون موجودة ومتاثرة. وأن تعتصموا بحبل الله. حبل الله اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. تحت راية القرآن انتصر المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 27 غزوة. تحت راية القرآن انتصر المسلمون بعد رسول الله في عهد الخلفاء الراشدين وفتحوا آفاق الدنيا كلها تحت راية القرآن. يوم أن كان كل واحد منهم يقول يا أصحاب القرآن يا أصحاب سورة البقرة. تجمعوا تحت راية القرآن انتصر المسلمون ومن هزموا. وليست الهزيمة التي حاقت بالمسلمين في العراق أو حاقت بالمسلمين في الأقصى وفي فلسطين ودائرة دائرة دائرة أو حاقت بالمسلمين في البوسنة والهرسك أو في الشيشان أو في المؤامرات التي تحدث للمسلمين. ليست هذه هزيمة للإسلام وإنما مطلوب من المسلمين أن يراجعوا حساباتهم. راجعوا حساباتهم عودوا إلى ربكم وارفعوا راية الإسلام واتجهوا إلى قبلة ربكم والتزموا بقرآن ربكم جل وعلا واقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ويومها عندما تدخلون في معارك ضد الأعداء ستجدون أن نصر الله قريب وأن تأييد الله ينزل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لما يكون كلنا كده مع الله يجي النصر على طول. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيه اللي يجمعنا؟ القرآن. لا تجمعنا راية زائفة فلا القومية ولا الاشتراكية ولا البعض ولا التقدمية ولا البلاء الذي طرح في حياة المسلمين ده كله بلاء بلاء. وصاح الصائحون المخلصون وبحت أصواتهم وزج بهم في أقضية السجون وقالوا للمسلمين أنتم تعيشون وهما. حتى انتبه المسلمون على هذه الفاجعة. عاصمة الرشيد تسقط دون أن نعلم لذلك سببا. إذا ما السبب؟ لابد أن نقول إن السبب يعود إلى خلل في حياة هذه الأمة. هذا الخلل راجع إلى الوهم الذي عاشوا فيه فترة طويلة من الزمن. أيها الإخوة المسلمون وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آخر شيء من اللي يرضاه الله لنا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تناصحوا يعني أنا أنصح ولي الأمر ويسمعني ما دام أنا بنصحه وأنصحه بأدب. أجي بيني وبينه كده مش قدام الناس أقول له أنت إيه أنت مخطئ. لا بأدب. ولي الأمر لازم يذعن لي ما دمت أنا بنصحه بأدب يذعن لي ويستجيب لي. وولي الأمر أيضا ينصح الأمة يكون هناك تبادل في النصيحة. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. في مثال كده في مثال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه وتولى خلافة المسلمين من بعده الخليفة الأول الراشد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وارتد من ارتد من جزيرة العرب ارتدهم بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس طلعت كده ايه طلعت دي الفكرة قالوا اننا كنا نؤدي الزكاة كنا نؤديها لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود. اما وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات لا احنا مش هنؤدي الزكاة لحد. ما عرفوش ان دول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ما عرفوش كده. فمين بفكرة؟ سيدنا ابو بكر وجد نفسه قدام ايه؟ قدام نبتة سوق، نبتة. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ قال: والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير، عقال حبل بعير، حبل كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيجي سيدنا عمر ده الخليفة هو بقى ايه؟ ابو بكر الصديق. نشوف بقى نصيحة بقى سيدنا عمر: يا ابو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. دي نصيحة ولا مش نصيحة؟ عمر غير صح اهو، عمر الثاني اهو، ده واحد من الرعية، ما كانش لسه خليفة. كيف تقاتل الناس يا ابا بكر؟ قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أنت كنت جبار في الجاهلية وفي الإسلام ضعيف خوار؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، حق المال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير أو عناقا يعني عنزا كانوا يؤذونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه، ده بقى واحد من الرعية، عمر ده واحد من الرعية، صحيح هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مش خليفة، خليفة هو قدامه. فقال ايه عمر؟ فوالله ما هو الا ان رأيت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. ما عملش بقى جبهة، ما عملش جبهة تانية، قال لا ده خالفني انا لازم اعمل لي جبهة. وعمر عنده يعني من يقفون وراه كثير، يعني ممكن افكار تجمع هؤلاء. ايها الاخوة الاحباب، وان تناصحوا من ولاه الله امره، نقول هنا كان من الممكن ان تكون النصيحة نافعة لو استمع للناصحين الامناء. ما كان احد يستطيع ان ينال من اي ارض مسلمة لو ان راية الاسلام هي التي تظلل هذه الاراضي التي اغتصبت. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم. اسمعهم عشان ما يفاش عندكم احباط. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. هتكون مين العقبه؟ العقبه هتكون لايه؟ للذين امنوا. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، العاقبه للمتقين. ايها الاحباب، يرضى لكم ان تعبدوه؟ ثلاثه هم: يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وعرفنا الشرك داخل في كل ناحيه، وان تعتصموا بحبل الله جميعا كلنا، نرجع الى القران عقيده وشريعه ونظام حياه والى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتصام، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. هذه ثلاث اشياء تجمع ايه؟ تالف الامه. طب واللي يفرق الامه ايه؟ ويكره لكم ثلاثه: قيل وقال. قيل كان من الممكن ان الدول الاسلاميه كلها تقف وتعمل وتعمل. قيل وقال دي مكروهه، خلاص انتهى الامر الان، الامر الان. قيل وقال وكثره السؤال: لماذا حدث هذا؟ ما الذي حدث؟ ماذا حدث؟ ما الذي يعني؟ كل هذه التحليلات ليست مطلوبه الان. المطلوب قيل وقال وكثره، لا مانع عنه، يكره هذا. قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال، حنضيع كثير من الأموال، لا يكرهها لنا الله سبحانه وتعالى. إذا عناصر اتحاد الأمة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ننصحه فيقبل نصيحتي. لو كانت النصيحة سائرة في حياة المسلمين ما سقطت بلد من بلاد المسلمين. عاصمة الرشيد، كان الرشيد رحمه الله وطيب الله وتراه كان يشوف كده ايه، يشوف السحابة ماشية ومليانة مية فما تنزلش على بغداد، يقول لها شرقي او غربي فحيثما نزلت فسيأتيني خراجك. لان الكل خاضع لكم. الخضوع كامل. ايها المسلمون تذكرة. لا ليس لنا ان نقول ماذا حدث وما الذي يجب ان يقول والقيل والقال والكلام الكثير ليس له خير. اذا المخرج ان نقول سبب ضياع قطع من ارض الاسلام هو ترك هذه الأمة لمنهج ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ما المخرج إذن؟ العودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة. وأيضا علينا أن نضع في حسنا أن الهزيمة ليست للإسلام وإنما الهزيمة لأنظمة كانت بعيدة كل البعد عن هدي ربها ومنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يوقظ الأمة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أيها الإخوة الأحباب لا عقوبة إلا بذنب ولا لا عقوبة إلا بذنب ومعصية ولا ترفع العقوبة إلا بتوبة. فأقبلوا على الله بالتوبة. اللهم تب علينا وعلى المسلمين في كل مكان. اللهم تب علينا وعلى المسلمين في كل مكان. اللهم تب علينا من المعاصي والذنوب والآثام يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا تنسوا مكونات القوة الثبات والذكر لله عز وجل والطاعة لله ولرسوله وعدم الاغترار كما اغتر غيرنا. ولا تستمعوا إلى كلام المنافقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لم يكن الدين هو مسرح المعركة. إياكم أن تقولوا إن الدين قد انهزم وإنما انهزم أولئك الذين أبعدوا الناس عن دينهم وزحزحوهم عن شريعة ربهم وإرشادات نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وجربوا الإسلام الفترة المباحة والمتاحة لنا موجودة والأمن في الله معقود. جربوا الإسلام وستجدون أن النصر يأتي مع هذا الدين إن شاء الله. وإن الله يقول وما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الفرج مع الكرب وإن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون علينا أن نرجع إلى نداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكلمة المسلم لها مدلول. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مدلول رق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلنا التفرق مصادر التفرق كثيرة. القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والاقتراحات. وكل واحد يقول لك ايه لو كان كذا كان كذا لو كان كذا كان كذا. احنا بنحلل الدنيا كلام. الكلام ده هذا هو مركب رخيص لتضييع القيم ولتضييع المبادئ. القيل والقال ده تضييع مركب رخيص للشيطان ليضيع الهدف الذي نطلبه. اننا نريد تحقيق دين الله في الارض ونشر رايه نشر رايه الاسلام نشر دين الله ورفع رايه الله في الارض. هذا التحقيق لا ياتي بالكلام وانما بالعمل. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الإسلام ده نعمة. نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. تجعلني وأنا المسلم من بلد كذا أشعر بآلام إخواني في بلد آخر. لماذا؟ لأن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتفى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر بالحمى والسهر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم يشعر بآلام إخوانه في العراق، نشعر بآلامه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا، وأن ينجي إخواننا المسلمين في العراق من هذه الفتنة التي عمت وضمت، وأن يخرجوا منها أقوى بعوزا وأقوى نفوسا. اليوم وأنا أسمع في قبل أن آتي هناك نداء لعلماء الإسلام في بغداد وفي سائر نواحي العراق للمسلمين أن يهرعوا إلى بيوت الله عز وجل ليستمعوا إلى نصائح العلماء، نصائح العلماء الذين حيل بينهم وبين الاستماع إليهم فترة طويلة من الزمن. نداء العلماء اجتمعوا، ولعل في نداء العلماء هذا من ينقذ إخواننا المسلمين في العراق ويجعلهم يعودون عودا جميلا إلى دينهم وردا عظيما إلى شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أمثلة. أيها الإخوة المسلمون، بدأ الإسلام غريبا، حديث عن الإسلام نختم به، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، مين اللي بيدعو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول طوبى، طوبى يعني مكانة الجنة، منزلة الجنة، الجنة للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يمسكون بكتاب الله حين يطرق، يمسكون بكتاب الله حين يطرق ويعملون بالسنة حين تطوى أو تطفى، تطوى أو تطفى، يطفوها، يطفو السنة، يطفو السنة ويشوفوا إيه، يعملوا مشاعر ثانية. وفي رواية الذين يصلحون عند فساد الناس أو يصلحون عند فساد الناس. جعلني الله وإياكم من الذين يصلحون ويصلحون عند فساد الناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص العبادة والبلاد من شره يا رب العالمين، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا شر الأعداء، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واخذل الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأعنهم بعونك. اللهم ارفع راية الإسلام على أرض الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم رد أعداء الإسلام بخيبة يجرونها وراء أديارهم يا رب العالمين. اللهم رد أعداء الإسلام بخيبة يجرونها وراءهم وراء أديارهم يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق ولاة الأمر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة مرة أخرى، واجعلنا من الحاملين للواء لهذا اللواء يا رب العالمين.